إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، فبالتقوى حياة الروح والأبدان، وبالتقوى سعادة القلوب والوجدان. الحياة بالتقوى حياة تغمرها لذة العبادة وتعمرها حلاوة الطاعة، وصاحب التقوى يتناوب في تقواه بين امتثال الأوامر واجتناب الزواجر والرضا بالقضاء المقدر. يملأ قلبه الإيمان ويسلي نفسه الطاعة وعدم العصيان، فيا لها لمن عقل وفقه، يا لها من حياة ملؤها، يا لها من حياة ملؤها العطاء من صاحب العطاء، وملؤها الهبات من صاحب الهبات. أجر وثواب وعوف ومغفرة، وما بين كل ذلك عباد الله فرح وسرور وسلوة وحبور بما شرع الله تعالى من المواسم الفاضلة والمناسبات الماتعة. أيها المؤمنون عباد الله، ها هي أيام جليلة تظلنا، وليال فضيلة تشرف علينا، هي من المواسم التي تسعد فيها النفوس وتبتهج فيها القلوب. ويكفيها دلالة على ذلك أنها سميت بأيام العيد. وهل يوجد عباد الله، هل يوجد أدل من هذا اللقب أي العيد للدلالة على الفرح والسرور والبهجة والحبور؟ عباد الله، قد جاءتكم الأيام العشر، وأظلكم زمن يعظم في ساعاته كلها الثواب والأجر، قد ذكره الله في محكم الذكر وأعلى من شأنه ورفع له من القدر، وأقسم به تعالى فقال والفجر وليال عشر. وأبان النبي صلى الله عليه وسلم من فضله بما قاله في حديثه: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، أي الأيام العشر بذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، رواه البخاري. وقد جاء بذكر عباد الله، وقد جاء بذكر حكيم بيان فضلها وما يرغب من العمل فيها. قال ربنا تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. فأما العشر فمن أول ذي الحجة إلى يوم العاشر، وأما التشريق أيام التشريق فهي الثلاثة الأيام بعد يوم العيد. والأيام العشر الأول تسمى بالمعلومات، والأيام الأخيرة من ذلك التي تتلوها تسمى بالمعدودات. فالتسع الأوائل من ذي الحجة هي معلومة، والثلاث بعد العيد هي من الأيام المعدودات، ويوم النحر يوم العيد هو يوم من الأيام المعلومات ويوم من الأيام المعدودات. وهذا يدل على فضل هذه الأيام وفضل العمل الصالح فيها، بل إن العمل المفضول في هذه الأيام يلتحق بالعمل الفاضل في غيرها وربما يزيد، والعمل الفاضل في هذه الأيام يزيد على العمل الفاضل من جنسه في غيرها. وهذا عباد الله يحثنا على المبادرة للعمل الصالح فيها، كما يدل الحديث أيضا عباد الله على تعظيم الأجور وثواب الأعمال في هذه الأيام وهي العشر من ذي الحجة. وقد شرفت هذه العشر وعظم قدرها لكونها تقع فيها أعمال الحج. وما أدراك ما أعمال الحج؟ إنه الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، ذلك الركن العظيم. كما أن هذه العشرة تتضمن يوم عرفة وتتضمن يوم النحر، ويوم النحر هو الحج الأكبر. وفي قول بعض العلماء أيضا أن يوم عرفة يسمى كذلك بالحج الأكبر، كما أن العشر من ذي الحجة تتلوها أيام التشريق وهي أيام فاضلة. قال بها صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وكفى بيوم عرفة فضلا، وكفى بيوم عرفة فضلا عباد الله كونه اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه على هذه الأمة نعمة الإسلام. قال ربنا تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان نزول هذه الآية من أوائل سورة المائدة في يوم عرفة، وكان ذلك يوم جمعة، والجمعة يوم عيد، فهو يوم الفرح ويوم السرور. وهكذا شأن المؤمن عباد الله، فرحه وسروره إنما هو بمولاه وبإكمال طاعته والحصول على الأجر والثواب والفوز بالعفو والمغفرة. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال يهودي لعمر رضي الله عنه: إنا معشر اليهود لو نزلت فينا آية مما نزلت فيكم لاتخذنا ذلك اليوم يوم عيد. قال عمر: إني لا أعلمها، إنها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أو أن اليهودي ذكر هذه الآية. فقال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه وأين نزلت وأين كان صلى الله عليه وسلم. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم الجمعة، وهو بعرفة صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذه أيام فاضلة، هذه أيام فاضلة فلا تفوتنكم، وأزمنة جليلة فلا تغلبنكم. عظم الله قدرها وأقسم بلياليها ووعدكم الله أجرها وأعظم لكم فيها ثوابها، والمؤمن واثق بوعد الله عليها وموقن بفضله تبارك وتعالى لبركاتها ومغفرته جل وعلا لتبعاتها. فلا ينهون العبد عنها عباد الله. إن من العمل الصالح الوارد في هذه الأيام وهي أعمال كثيرة، ومنها الصيام. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، والمراد بها التسع الأول من شهر ذي الحجة. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والسنة الباقية. وقد نقل عن غير واحد من السلف أنه كان يصوم هذه العشر كابن عمر رضي الله عنهما. ونقل عن غير واحد ذا أنه ذكر فضل الصيام في هذه العشر كالحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم من أهل العلم رضوان الله تعالى ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وبذلك قال أكثر العلماء. ومن الأعمال في هذه العشر أيضا الحرص على كثرة نافلة الصلاة وخاصة صلاة الليل. نقل عن سعيد بن جبير أنه كان في هذه العشر يجتهد فيها اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه رحمه الله تعالى. ومن الأعمال أيضا الحرص على كثرة الدعاء فيها، وقد ذكر ونقل عن غير واحد بركة الدعاء واستجابة الدعاء لما تضمنت هذه العشر من ثواب وفضيل الأجر عند الله تعالى وعلو المنزلة والمرتبة عند الله. وقد أقسم الله بها، وإنما يقسم تعالى بما هو عظيم. ومن الأعمال كذلك كثرة ذكر الله عز وجل، وإليه يشير قوله تعالى: ويذكره أسم الله في أيام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ومن الذكر التكبير، وقد نقل عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم رضوان الله على الجميع أنهم كانوا يخرجون إلى السوق في هذه العشر في أيام العشر فيكبران ويرفعان الصوت بالتكبير بألفاظ من ألفاظ التكبير، إما مفردة وإما يتلوها غيرها من تسبيح أو تهليل أو تحديد أو توحيد. فإذا سمع الناس كبروا بتكبيرهم فترتد الأسواق رفعاً بذكر الله تبارك وتعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: كان مشايخنا يقولون بذلك، أي يقولون بالتكبير في أيام العشر. فهذه بعض الأعمال الصالحة في هذه الأيام، وكذا يشرع فيها غير ذلك من الأعمال الصالحة. وفقنا الله وإياكم لخير ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن الله تبارك وتعالى قد شرع لنا في نهاية هذه العشر شرع لنا عملا فيه الطاعة لله عز وجل واتباع لسنة نبيه وملة خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وشرعة من شرائع الإسلام، ألا وهي الأضحية يتقرب بها العبد إلى الله تعالى كما قال سبحانه: فصل لربك والحر. ويجب على العبد أن يعمل هذا العمل يريد به وجه الله تعالى ويبتغي به مرضات الله عز وجل مرضات الله تعالى. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وليحذر المسلم أن يجعل عمله لوجه فلان أو لوجه كذا وكذا، فإنه يكون لوجه أولئك ولا يكون لوجه الله ولا أجر له فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كما قال عليه الصلاة والسلام في معنى ما قال: إذا عمل أحدكم فلا يقول إنما هو لوجه فلان أو وجه فلان، فإنه إن قال ذلك كان لوجه فلان ولم يكن له عند الله عز وجل أجر. واعلموا عباد الله أن هذه العبادة شرعها الله عز وجل وقام بعملها وتطبيقها النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرص المسلم على أحكامها كما جاءت في شريعة الله تعالى، وهي عبادة واجبة على من استطاع وعلى القادر عليها. ومن آدابها أن يعظمها صاحبها وأن يستثمنها، قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها استثمانها، فمن قدم على شرائها فليقدم من ماله أفضل، وليحرص على شراء أفضلها وأغلاها بحسب ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والأضحية عباد الله إنما تشرع من الأنعام، وأفضلها الغنم، وذكورها أفضل من إناثها، ثم بعدها البقر وذكورها أفضل من إناثها، ثم الإبل وذكورها أفضل من إناثها، وأفضل ما يضحى به الكبش الأقرن الذي هو الأملح الذي أكثره بياض مع سواد، يخالط قوائمه وبطنه ويخالط منظره وهمه، كما قال عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به عليه الصلاة والسلام، فهذا أفضل النوع، وبعده ما كان أبيض خالصا ثم ما كان أسود. فإن كان المفارقة بينها في اختيار ما هو أعظم وأسمن، فالعبرة بذلك كثرة لحمها كما قال كثير من العلماء. وأما سنها فمن الضأن الجذع، وهو ما استكمل السنة أو قاربها. وأما المعج والبقر فما استكمل السنتين، وأما الإبل فما استكمل 5 سنوات. ولا بد في الأضحية من أن تكون سليمة من العيوب، كما في حديث البراء الذي رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، ومثلها العمياء. قال: المريضة البين مرضها، والعرجاء أي التي تضرع البين عارتها، والكسير أو قال الكسيرة التي لا تنقي وهي التي ضعفت ونحفت واشتد نحفها وضعفها، فلا تستطيع أن تلحق بمثيلاتها في القطيع والركب. هذه عيوب يجب أن تجتنب، كما يجب سلامة العين والأذن. وما سوى هذه العيوب إنما تكره، ولكن إن ضحى بها صحت الأضحية كما قال كثير من العلماء. ويجوز الأضحية بالمقصي وهو منزوع الأنثيين، وقد ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين موجوعين أي رضت خصيتهما. وكذلك يجتنب الجلالة وهي التي تأكل النجاسة، فإن وقع أن أكلت أضحيته من النجاسة حبسها وعلفها من العلف الطيب الطاهر حتى يغلب على ظنه أنه قد تغير لحمها إلى طاهر فيضحي بها. وتجزم الشاة الواحدة عن أهل البيت الواحد، فإن كانوا أهل بيت واحد فأعانوا القائم عليه بمال، فأخذ المال واشترى شاة وضحى بها عن نفسه وأهل بيته من أولاده، أجزأ ذلك وأما إذا استقل أهل بيت أو كل أهل بيت ببيته لزم كل عائلة أضحية لمن استطاع عدد ذلك كما ذكر أهل العلم. ومما يذكره العلماء كذلك من الآداب في الأضحية أن من أراد أن يضحي ومن كان قانيته أن يشتري الأضحية وهو قادر عليها أو يعلم من نفسه القدرة على شرائها فإنه إذا أهل هلال ذي الحجة فينبغي له أن يمسك عن قص أظفاره ونتف بشرته أو الأخذ من شعره كما جاء في حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من أظفاره ولا من شعره شيئا وفي رواية ولا من بشره أو قال بشرته. قال العلماء لما في ذلك من التشبه بالحجيج في المناسك ويكون آخر هذه الأيام هو اليوم العاشر وهو يوم الأضحية وكذلك من الحجيج من يذبح هديا يتقرب به إلى الله فمن أقعده العذر عن الذهاب لأداء المناسك فله من الأعمال ما يوافق بها الحديث بدءا من هذه العشر من العمل الصالح فيها على ما ذكرنا ومن الذكر ومن الامتناع على أخذ الأذار والشعر إلى أن تكون صبيحة يوم النحر بعد صلاته صلاة العيد ضحى بأضحيته تقربا إلى الله ثم له بعد ذلك أن يأخذ كما شاء. فهذه الأعمال فهذه الأيام العشر عباد الله أيام الغنيمة أيام الغنيمة والتقرب إلى الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب من العمل الصالح ولما يرضاه سبحانه وتعالى كما نسأله جل في علاه كما نسأله جل في علاه أن ييسر أمر كل مسلم ومسلمة وأمر كل مؤمن ومؤمنة كما نسأله جل في علاه ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر أمر كل حاج وحاجة ذهابا وانطلاقا من بيته إلى أن يصل إلى البقاع فيؤدي المناسك في صحة وعافية كما يحب الله ويرضى وأن يحفظهم الله بصحتهم وعافيتهم وأبدانهم وأموالهم وفيما خلفوه من أهاليهم وأن يردهم إلينا سالمين معافين وقد جمعوا بين الأجر والثواب إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ حجيجنا جميعا وهم يؤدون المناسك وأن يذهب عنهم ويقيهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين وأن يعلي راية الدين وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين وأن يغفر لنا ويعفو عنا أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.